نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. احنا كنا اتكلمنا عن التعريفات الأولية بالنسبة لمصطلح الحديث. إن شاء الله هنستكمل في تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. لو كان في كل طبقة أعداد كثيرة بلا حصر فهيبقى متواتر، أما لو كان الطرق محصورة، طبعا كل ده هنشرحه دلوقتي، هيبقى الخبر ده أحاد. المتواتر قلنا انه ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني دلوقتي لما يبقى افراد كتيرة جدا، احنا عندنا مثلا تابعي التابعي والتابعي والصحابي ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره او صفة هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيتصف بها، فهي دي من المتن. كويس، قلنا ان كل مصطلح الحديث بيقوم على السند والمتن. بيعرفنا في الوقت دوت بنكون متاكدين، بنقول ان المصطلح عباره عن مطبخ العلوم الشرعيه. لما اعرف السند دوت مظبوط، سلسله الرجال منضبطه ومظبوطه، فبالتبعيه يبقى اول جزئيه تحققنا منها، تاني جزئية المتن اللي ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو بالفعل اللي ايه اللي ذكر المتن دوت، ما يبقاش حديث ضعيف. وبعد كده ان شاء الله هنبتدي نعرف ايه هي الاحاديث الضعيفة والموضوعة وكل الاقسام دي. فيبقى موضوع مصطلح الحديث بينقسم الى السند والمتن. طب هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا من حيث القبول والرد، يا اما هقبل هذا الحديث يا اما هرده. يعني ايه هرده؟ يعني انا مش مطالبه ان انا ايه اعمل اطبقه اقوم بيه. ثمره الكلام ده كله انه اللي بيميز لي بين الصحيح من السقيم في الاحاديث. واخدين بالنا؟ طيب دلوقتي لما يبقى متواتر يبقى عدد كبير قوي من تابعي التابعي والتابعي والصحابي في كل طبقة، بنقول ان كل جزئية منهم دي طبقات. طبقة الصحابة، صحابة كتير جدا سمعوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتبعية ذكروه للتابعين. التابعين كتير من التابعين سمع نفس المتن دوت من الصحابة اللي هم أساسا رواة كتير بيذكروا الحديث ده للتابعين، وتابعين بيوصلوا لتابعي التابعين. يبقى احنا عندنا في كل طبقة نتفق بس ان الطبقة دي معناها مثلا الصحابة، بعديها الصحابة ذكرنا انه الصحابي هو اللي يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم ويعصره ولو دقيقة، ولو شافه دقيقة واحدة بايعه وسافر بقى صحابي. واخدين بالنا؟ ومات على الإسلام، يبقى بيطلق عليه اسم صحابي. فاحنا هنا بنذكر انه طبقة الصحابة بيبقى عددها كتير، يبقى ده عدد كثير بعدد كثير، والتابعين كذلك وتابعي التابعي كذلك، يبقى دوت الحديث ده متواتر. وعندنا هنا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هنبتدي طبعا نفسر كل ايه كل جزئية من الكلام، الشروط اللي احنا بنقول عليه المتواتر ده يعني معناه ايه. التواتر مش هيتحقق الا بالاربع شروط دي: أن يرويه عدد كثير، كثير من الرواة هيقولوا لنا، وفي كل طبقة هيبقى عدد كثير من الرواه اللي روالنا الحديث ده. هنا في بس اختلاف بين العلماء على العدد المتواتر، في منهم اللي حدد 10 افراد وفي اللي حدد اقل، ولكن بالنسبه لكتاب محمود الطحان فهو حددها ال 10 اشخاص. واخدين بالنا؟ يبقى ان يروي عدد كثير واقل الكثره ديت بالنسبه للي احنا الكتاب اللي هنلتزم بيه 10 اشخاص. وبنقول هنا هوت ان في توجد الكثره دي في جميع الطبقات. احنا قلنا الطبقات اللي هي ايه؟ الصحابي والتابعي وتابعي التابعي. في كل طبقة من الطبقات في عدد كثير هم اللي ايه؟ اللي بيرووا الحديث ده. ايوه بالظبط كده يا ايمان، في كل طبقة على الاقل يقل عن كده. يعني هم دول بالنسبة لهم انه ده اللي حددوا، دي الكثرة بالنسبة للكتاب. عشان بعد كده هنذكر بالنسبة للأحاد هنذكر اسم لكل اعداد معينة. عندنا بعد كده بنقول ده هتحيل العادة تواطؤهم على الكاذب، علشان دول اولا مش بيلتقوا، مش بيشوفوا بعض. بص يا سماح، هو الكثرة بالنسبة لنا العشر افراد، بعد كده هيذكر الاحاد، لو 3 هيبقى اسمه ايه، ولو 2 هيبقى اسمه ايه، ولو 1 هيبقى اسمه ايه. واخد بالك؟ فاحنا يعني هنتخطى الاختلاف اللي بين العلماء دوت. يعني انا بس بذكر لكم ان انتوا تبقوا عندكم فكره، عشان لو في كتاب تاني اتذكر لا دوت مثلا 5 فقط، يبقى انتوا عارفين ان ال العلماء اختلفوا في العدد. بص يا صفاء، الطبقة يعني مثلا طبقة الصحابة، وقلنا ذكرنا ان الصحابة هو الصحابي اللي قابل الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، حتى لو بيعه ودقيقة وسافر. صفاء هي دي الطبقة اللي احنا كنا بنقولها، كل الطبقة بتاعت الصحابة. وبعدين الصحابي ده مات، التابعي اللي شاف الصحابي، كل عصر معين بيبقى مثلا كل دول صحابة، بعديهم التابعين اللي بيكونوا شافوا الصحابي ولكن لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب التابعي ده مين؟ نقدر نحدده ازاي؟ ان هو بيكون شاف الصحابة. واخد بالك؟ فبتبقى الطبقة دي اعدادهم كتيرة جدا. الاعداد دي كلها بيبقوا في الحديث الطبقة الصحابي في اعداد كتيرة، طبقة التابعي بيبقى في اعداد كتيرة، الطبقة بتاع التابعي في اعداد كتيرة. بالضبط كده، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. هنا بنقول ان يكون بقى مستند الخبر بتاعهم الحس، يعني سمعنا رأينا لمسنا، هو دوت اللي بيبتدوا يتكلموا عليه، ما بتبقاش حاجة مجردة، حاجة يعني ما نقدرش نقول مثلا ان لو كان مستند لخبرهم العقل، زي ما بنقول حدوث العالم، ان العالم حاجة حديثة مثلا، لا الخبر يعني الحديث مش هيبقى كده، لازم يستند الى يا اما رأينا سمعنا لمسنا، حاجة تخص الحس. بنقول هنا هو المتواتر ايه حكمه؟ طب لما اعرف ان في 10 افراد سمعوا وبلغوا 10 افراد تانيين وبلغوا 20 فرد تانيين، طب ده يلزمني بقى الحديث ده ولا لا يلزمني؟ خلاص ده يلزمني. ده بالنسبة لي العلم المتواتر ده أصبح علم الضروري أي اليقيني. لازم هنجزم إنه القول دوت دام اتقال عن طريق الأعداد الوفيرة ديت تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا يلزمني إن أنا أطبقه، واخدين بالنا؟ ويبقى مقبول لدى كل المسلمين. ليه؟ علشان مش ممكن اللي انت يعني كل الاعداد دي هتكذب، وهتكذب في نفس الكذبة في نفس المتن في نفس القول، لا مش ممكن. فبقول الاقسام بقى بتاعته ايه؟ بينقسم الخبر المتواتر الى قسمين، يا اما متواتر لفظي يا اما متواتر معنوي. المتواتر اللفظي يعني بينقسم الجزئية دي، التواتر جه في اللفظ وفي المعنى. زي مثلا لما بنقول الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دوت اللي رواه 71 من الصحابة، كويس؟ ففي الوقت دوت هو تواتر في اللفظ، اللفظ بنفس الكلمات دي، وتواتر في المعنى، المعنى كله شرح بنفس معنى الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اسمه المتواتر اللفظي. لا بص يا بشرى، يعني الرواه عدد كتير 70 مثلا من الصحابة، واخده بالك؟ فدوت هتلاقي في الكتب هيقول لك 70 50، فدوت متواتر لفظي يعني كتير سمعوه كتير قوي، 71 من الصحابة. بالنسبة لرقم 4 بيبقى مستند الخبر ده الحس، يعني بتقولي ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وهذا بقى اقر بكذا، رأينا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الإقرار بالحاجة الفلانية. بص حبيبتي، المتواتر اللفظي يعني جه نفس الحديث بالضبط بنفس ألفاظه من أكتر من 70 صحابي، بيقولوا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فدوت جه تواتر لفظي. هتعرفي الفرق بينه، هتعرفي المتواتر اللفظي من المتواتر المعنوي. يعني عندنا المتواتر المعنوي كان الرسول صلى الله عليه وسلم في قضايا مختلفة بيرفع ايديه في ان هو يدعو الله، كويس؟ فالمتواتر المعنوي هي رفع اليدين في الدعاء. بصي يا منا، الطبقة عصر معين زمن معين، كويس؟ اما الرواة في موضوع معين لما بيبقوا كذا صحابي، دوت المتواتر اللفظي بيبقى نفس نص الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كذا صحابي قالوا. هنا الشاهد عندنا الحديث بتاع من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده 74 صحابي، يعني اكتر من 70 صحابي سمعوا نص هذا الحديث. يعني بص يا منا، دي حاجة ودي حاجة، الطبقة اللي هي طبقة الصحابي، طبقة التابعين، طبقة التابعين التابعين، بالضبط كده، صح كده يا يوسف؟ يا يوسف هنا في الشاهد بتاعنا، في الشاهد بتاعنا هنا 70 من الصحابة، اكتر من 70 من الصحابة سمعوا نفس بالضبط نص الحديث ده. اما بالنسبة يا سارة المعنوي، المعنوي هو مش نص حديث، ولكن هو شافه الصحابة، شافت ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرفع اليدين في الدعاء، فده ما فيش موقف معين لقوا مثلا بيرفع اليدين فقط في الدعاء، ولكن قضايا مختلفة، ولقوها في نفس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيرفع الايدين كل ما يدعي يرفع الايدين. فاحنا خدنا منه ايه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحتة دي؟ خدنا رفع اليدين. احنا عرفنا ان اكتر من 100 حديث جه ده عندي كده هو تواتر في الكثرة، وتواتر بالنسبة للمعنوي بقى اللي هو يقول لنا مش نص الحديث، لا دوت بيقول لنا شكل كان بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم هو رفع اليدين. فاحنا خدنا النقطة دي بالضبط يا فضيلة، هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قضايا مختلفة في مواضيع مختلفة، مش بقى زي اللفظي. وده بالك يا سماح، اللفظي نفس الحديث بيتكرر من اكتر من 70 صحابي كويس، اما المعنوي هو مش حديث ومش لفظ محدد، لا ده شكل معين في احاديث مختلفة في اكتر من 100 حديث. اللفظي لفظ يا سارة، اما المعنوي هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب احنا هنا بنقول انه اشهر المصنفات يا جماعة، احنا مش علينا يعني ما مش هنسأل في الامتحانات عن ايه هي اشهر المصنفات. انا عايزة يعني لو في اي حد ملتبس عليه حاجة يقولها من دلوقتي علشان هنبدأ خبر الاحاد كده. المتواتر اللي عدد كثير من الافراد من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، دوت اللي هو ايه المتواتر، يعني بصورة ابسط الكافة عن الكافة. بص يا مريم، المتواتر المعنوي هو ما جاش في نص لفظي، يعني اللفظي هو اللي بيبقى نفس الكلمات واحدة. اكتر من 70 صحابي سمع نفس ايه الحديث ده ونقله نفس الحديث ده متواتر لفظي قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فدوت سبحان الله بيبقى تواتر كثرة الرواة فيه، وفي نفس الوقت نفس نص الحديث جالي من نفس من كذا حتة بتواتر بايه بنفس الكلمات. بص يا منا، الكافة عن الكافة يعني كل طبقة فيها كتير، عدد كتير من الناس، عدد كتير مع عدد كتير يعني صحابي كتير وتابعين كتير وتابع التابعين كتير، ده اللي اسمه ايه متواتر، ده الخبر المتواتر. ايهم بالظبط يا وفاء؟ هو كده صح، اللي هو رفع اليدين في الدعاء وفي قضايا مختلفة، يعني في احاديث مختلفة بالضبط كده هو. فدوت اللي احنا بنسميه ايه؟ بنسميه دوت المتواتر المعنوي، هو مش حديث واحد ولكن ده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قضايا مختلفة في احاديث مختلفة. لو مثلا عند نزول المطر، لا ده بيدعي لأموات المسلمين في البقيع، كل ده رفع اليدين دوت. ايوان بالضبط كده. طيب ربنا يا رب يبارك فيكم. ده بالنسبة يا جماعة للمتواتر. اما بالنسبة للاحاد فاحنا بنقول ان اصطلاحا خبر الاحاد دوت هو ما لم يجمع شروط المتواتر. يعني ايه؟ يعني انا ما عنديش عدد كتير من الافراد في كل طبقة من الطبقات، فاصبح بالنسبة لي ده خبر لم يتم شروط المتواتر فيه. واخدين بالنا؟ هينقسم بعد كده اقسامه بالنسبة للعدد. هنقول المشهور والعزيز والغريب. خبر الاحاد بينقسم مشهور وعزيز وغريب. واخدين بالنا؟ هنا بقى بالنسبة لنا احنا بنقول يفيد العلم النظري حكمه ايه؟ هاخد بالكلام ده ولا مش هاخد بالكلام ده؟ هاخد بالكلام ده لو كان ده حديث صحيح فانا هاخد بيه. طب حتى لو واحد بس اللي ذكره لي، حتى لو كان في طبقة من الطبقات، وده عندنا الحديث العمدة في الموضوع دوت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فإنما الأعمال بالنيات دوت أول حديث في الأربعين النووية. قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. دوت رواه البخاري ومسلم. إحنا بنقول هنا مفيش ولا صحابي سمع الحديث ده إلا عمر بن الخطاب، ودوت حديث بيقوم عليه غالب الدين. وهل هنأخذ بيه؟ هنأخذ بيه. أما لو إحنا مش دارسين المصطلح، فهو الحديث ده غريب بالنسبة، لا مش مشهور يا وفاء، ده الحديث ده غريب. يعني إيه غريب؟ يعني في طبقة من الطبقات في فرد واحد فقط. فبنقول هنا عندنا، يعني إحنا العلم النظري اللي انا هبص فيه لازم من العلم دوت اللي انا انظر فيه واستدل فيه على اشياء واعرف ده صحيح ولا ضعيف. اما المتواتر فهو يقينا ده خلاص لازم اطبقه. يعني لما يبقى 70 صحابي قالوا لي نفس الحديث، خلاص لازم ان انا اطبق الحديث ده يقيني. ولكن النظري هنقول كل ده يا فتحية، هنقول العزيز دلوقتي، وهنقول هنوضح كل الأحاد دلوقتي. لا مش هيدعمه يا سارة القرآن، هيبقى احنا في العلماء حطوا حاجات معينة محددة يتعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، بس مش هيبقى متوقف على العدد. واخد بالك؟ الطبقة اللي فيها واحد بس يا خولة، ده معناه انه الحديث بيتسمى غريب. مش معنى غريب انه هو معناه ضعيف، بدليل اللي انا قلت لكم ايه، الحديث العمدة بالنسبة لنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، انما الاعمال بالنيات، ده مفيش الا هو فقط اللي سمع هذا الحديث وبلغه. بعد كده العدد كتير جدا، بس احنا العدد الكتير اللي بلغه احنا هنشوف في طبقة في واحد بس، يبقى ده غريب. بالضبط كده يا أفنان، يعني لو حديث سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيش أي حد من الصحابة سمعه إلا واحد بس، وهو عدل بالنسبة لنا، فإحنا هنأخذ بيه سواء بقى واحد بس اللي قال أو أكتر، بس بينقسم. بص يا انتصار، ده عندنا السبعين دول بالنسبة للحديث بتاع من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بس ده مش مقياس. المتواتر عدد كثير، يعني اكتر من 10 كويس، 10 ماشي. الغريب يا سهى يعمل به لو كان صحيح. لا يا منى، احنا لسه ما قلناش اي حاجه بالتفصيل، احنا بس بناخد ايه الخطوط العريضه بس، علشان بنقول ان الخبر الاحاد بينقسم الى ثلاثة. اول حاجة المشهور والعزيز والغريب. لو كان متواتر يا اميرة بيبقى صحيح ويلزمنا ان انا اعمله اطبقه. طيب احنا بالنسبة للمشهور هو ما رواه ثلاثة فاكثر في كل طبقة، ده اللي مش هيكون ما لم يبلغ حد التواتر، واخدين بالنا. فبالنسبة للمشهور انا بشوف الحد الادنى كام؟ ثلاثة. بالضبط كده يا منى، يبقى اقل عدد هو اللي انا هبتدي اخد امشي على ضوءه، اقل عدد 3 يبقى ده اسمه مشهور. طب اقل عدد 2 هيبقى اسمه عزيز، اقل عدد 1 في طبقة من الطبقات هيبقى غريب. يبقى اذا انا مطالبة اللي انا اشوف اقل عدد ايه. بص يا سهى، هنا بقى العلماء اختلفت، في اللي قالوا لا بعدين اكتر من 3 لا خلاص دوت متواتر، في قالوا لا لازم نصل الى 10. فديت مش هتهمنا قوي علشان احنا يعني عايزين نركز في الاول الاسامي هتبقى ايه، اسامي الاحاديث هتبقى ايه، هتبقى متقسمة ايه هو الاحاد وايه هو المتواتر. فهنمشي على الكتاب بتاعنا دوت انه 10 هو المتواتر ابتداء من 3 هيبقى ليهم اسامي محددة. طيب هنا بقى بنقول انا هشوف في كل طبقة من الطبقات لو اقل شيء 3 فهيبقى اسمه متواتر، هيبقى اسمه متواتر. عندنا في مثال في الكتاب، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بصوا عندكم الحديث مش متكمل، اللي يحب يكمله فيكمله ان شاء الله بنص الحديث اللي احنا قلناه دلوقتي. بنقول المستفيض ده هيبتدي يقسم لنا على 3 اقوال. المستفيض دوت مرادف للمشهور، مرادف للمشهور. بصي يا منى، لو في طبقة من الطبقات 3 افراد فده بيبقى اسمه مشهور. لو في طبقة من الطبقات فيها 3 فقط، الطبقة اللي قبل كده ممكن تبقى فيها 10، ممكن يبقى الطبقة اللي بعد كده فيها 20، بس في طبقة واحدة فيها 3 فقط. لا معذرة، يبقى انا اللي اتلخبطت، لا هو مش متواتر، هو لو كان 3 هيبقى مشهور. لو 3 في طبقة من الطبقات هيبقى ايه؟ مشهور. المستفيض هنا، المستفيض هيبقى يا اما مرادف للمشهور، مرادف للمشهور يعني في طبقة من الطبقات في 3 افراد فقط، يا اما هيبقى اخص. طب اخص يعني ايه؟ الطرفين بتوع اسناده يشترط في المستفيض ان يستوي طرف اسناده. يا يسرى، بص يا يسرى، المستفيض والمشهور دوت نفس الحاجة في اول ايه قول، القول الاول اللي هو مرادف للمشهور، تاني قول ان هو اخص منه، اللي اخص منه دوت يعني اول واحد واخر واحد، يعني مثلا زي ما بنقول مثلا الصحابي وتابعي التابعي، كويس، الطبقة دي والطبقة دي، ده فيها 3 ده فيها 3 ده فيها 4 ده فيها 4. بص يا رقية، الف عن ب عن جيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الف فيها اعداد كتيرة جدا سمعت وبعدين بلغت اعداد كتيرة جدا ب، وبعدين بلغت به بلغوا جيم عدد كتير جدا برضه، كويس، ولكن الحد الادنى في الطبقه ديت من الطبقات لقينا فيها 3 ده اسمه مشهور. ربنا يبارك لك يا يوسف، ربنا يكرمك ان شاء الله. فاحنا بنقول هنا المستفيد بقى بيقول لك لا ده اخص، يعني الالف وجيم هنا في 4 اشخاص وهنا في 4 اشخاص، او هنا في 3 اشخاص وهنا في 3 اشخاص، فبيبقى اخص من مجرد اللي هو المشهور. المشهور في طبقة من الطبقات في 3، قالوا لا احنا عايزين نميزه اكتر. المستفيض، المستفيض هو اللي بيستوي فيه طرف اسناده. في القول الثاني بالضبط كده يا رقي، اللي هو اول الاسناد واخر الاسناد. احنا قلنا الاسناد عبارة عن سلسلة الرجال، بيبقى لو متواتر هيبقى كسرة عن كسرة، كاسة عن كاسة. لكن لما بيبقى أحاد بيحكمنا العدد بقى، بيحكمنا العدد. فلما بيبقى ثلاثة بنقول عليه مشهور، ولما بنقول مشهور حبينا نذكر المستفيد. فالقول العلماء قالوا لنا على ثلاث أقوال صحية منه. ده المستفيد، يعني افرضي مثلا عندي خمسة وخمسة بس فيه في النص بقى ثلاثة، خلاص بقى ايه بالنسبة لي دوت مشهور. واخد بالك؟ لا مش شرط يا يسر، مش شرط ان الصحابة يبقوا ثلاثة والتابعين يبقوا ثلاثة، يعني اخص من مجرد ان هم بصي يا سيرين عندي المستفيد اخص من المشهور، عشان المشهور في اي طبقة ثلاثة بس. كويس؟ بصوا نكتب كده مع بعض الف عن ب عن ج. كويس؟ طيب احنا ناخدها واحدة واحدة. الف عن ب عن ج. الف بيندرج تحتيه 10 اسامي. كويس؟ وب بيندرج تحتيه 3، وج بيندرج تحتيه 5. كويس؟ بالنسبة لي لما اجي ابص كده هوت هو اول واحد فيه 10، بس المتواتر قلنا في كل الطبقات بيبقى الحد الادنى عندي 10، فده خلاص مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى متواتر، هيبقى عندي اقل عدد كام؟ 3. برافو يا ام رقية انت وايمان. يبقى ده اسمه مشهور. كويس كده؟ في قول العلماء قال دوت عندنا المستفيد مرادف للمشهور، فالبعض قال لك خلاص هنسميه مشهور، والبعض التاني قال ممكن كمان نطلق عليه كلمة المستفيد. البعض التاني قال لا احنا هنعمله هتبقى حاجة اخص من اول من المشهور. لو انا لقيت اول الف مش قلنا هيندرج تحتيه اعداد كتيرة، لو صلحنا بس في الاعداد كده عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والف فيه اربع افراد وجيم فيه اربع افراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نعم. لو عندي الف بيندرج تحتيه اربعة وجيم بيندرج تحتيه اربعة، ده اختلاف في المسميات علينا بس اللي احنا نبقى عارفينهم، اللي بيها لما يذكر حد في الحديث ويقول لك ده مستفيد يتساوى طرفي الاسناد بتاعه، طيب انا هبقى عارفة انه الاسناد الف وجيم الرقم موحد، خمسة خمسة، ثلاثة ثلاثة. فاهمة قصدي ايه؟ فدوت ايه الاختلاف في التقسيمات ديت هتخليني بس ابقى عارفة انه بعض العلماء بيطلق عليها المستفيد اللي هو طرفي اسناده نفس الرقم. طيب قال له التالت قول ده بيبقى اعم منه، يعني لا دوت سواء بقى طرفي الاسناد نفس الرقم بص يا منى العبرة مش بالأولاني، العبرة مش بالعشرة، العبرة بالأقل. لا يا ياسمين مش شرط، مش شرط ان هو يتساوى كل الأشخاص في كل ايه مجموعة في كل طبقة، لا يعني مش لازم ايه مثلا أربعة أربعة أربعة، لا مش شرط. هو المستفيد اول حاجة اللي هو مرادف للمشهور بالضبط يا منا، احنا هناخد بالعدد الاقل هيبقى ثلاثة. ادي ايه؟ ادي اول قول. تاني واحد زي ما سوها بتقول طرفي اسناده هما الطبقة الاولى والاخيرة، عندنا الطرفين دول هما ايه متساويين، واخدين بالنا؟ اربعة اربعة، ثلاثة ثلاثة، واخدين بالنا؟ ادي الطرفين. لأ الثالث واحد قال لأ ده أعم من إيه؟ من القول الثاني اللي في النص بينهم. لو كان ثلاثة هيبقى إيه ده مشهور. لو إحنا بناخد بأقل عدد، أقل الأعداد إيه بقى يا سهى؟ لو كان ثلاثة أنا هاخده خلاص بقى ده مشهور، هسميه مستفيد لو كان طرفي إسناده متساوي. كويس؟ لو القول الثالث قال لأ ده إحنا هناخد سواء الاثنين طرفي متساوي أو مش متساوي، ده هأطلق عليه برضه مستفيد. مش لازم إن يبقى كله متساوي يا سهى، بس لازم بالظبط يا مريم طرفي إسناده يبقى متساوي. يعني إيه طرفي إسناده؟ يعني الصحابي وتابعي التابعي. بص يا منة هيبقى أربعة وأربعة، بس لازم اللي في النص يبقى ثلاثة، واخدة بالك؟ يا إما في المستفيد ثلاثة وثلاثة، يا إما لو كان متساوي يبقى اللي في النص ثلاثة. بالظبط يا ياسمين كده. بص يا فدوى بيطلق عليه العلماء اسم المشهور. القول الأخير يا وفاء إنه بصي الحالة الأولى والحالة الوفاء ووفاء. طب نبتدي نراجعهم تاني كده مع بعض. لو مشهور ثلاثة في طبقة من الطبقات ثلاثة، واخدين بالنا؟ يبقى أدي أول حاجة. طيب لو كان الطرفي ثلاثة وثلاثة أو أربعة وأربعة، بالضبط يا منة كده يبقى مستفيد. أربعة وأربعة واللي في النص ثلاثة أصبح مستفيد. في اللي احنا بنقوله يا منار في المستفيد ثالث واحدة، ثالث واحدة قالوا لا دي بصورة أعم، سواء زي ما منة قالت أربعة أربعة واللي في النص ثلاثة، أو سواء ثلاثة بس ووصلنا للحد الأدنى بتاعنا رقم ثلاثة، ده وده هيطلق عليه مستفيد. هو بصورة أعم يعني مش مجرد ان هو ايه ثلاثة يبقى رقم ثلاثة بس مشهور، قال لا لو كان كمان متساوي الطرفين هيبقى مستفيد، لو مش متساوي الطرفين وفي حد أدنى ثلاثة برضو هيبقى اسمه مستفيد. بص يا كريم دلوقتي احنا بنقول انه المستفيد على فكرة في التطبيق العملي مش هتلاقوا الكلام ده كتير. في التطبيق العملي ده مجرد تعريفات عشان تعرفوا بس، يعني لو فتحتوا اي كتاب مصطلح ولقيتوا مستفيد، لو لقيتوا كلمة مستفيد تبقوا فاهمينها بس. بص يا ايناس هنبدأ بالاول تاني ومحدش يتلخبط ان شاء الله، ويعني هنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كده، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد، وهنقول من الاول بالراحه. بنقول ان المشهور هو خبر احد. حلو كده. خبر الاحد ينقسم الى مشهور عزيز غريب، بينقسم الى مشهور عزيز غريب. اول واحد بالنسبة للمشهور اللي احنا قلنا الحد الأدنى اللي احنا هنتكلم عليه، يعني مثلا التواتر احنا قلنا المتواتر ده حد أدنى يبقى 10، خلاص ادي المتواتر. طب المشهور الحد الأدنى بتاعي 3، يا إما في كل طبقة يا إما في طبقة واحدة، يعني أقل حاجة يبقى في طبقة واحدة 3. فاحنا هنا بنقول إنه المشهور عندنا ألف عن ب عن جيم، ألف تحتيه ثلاث أفراد وبه كذلك وجيم كذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لقيت في كله ثلاثة يبقى ده اسمه إيه؟ مشهور. كويس؟ يا رب اللهم أمين. يبقى إحنا بالنسبة لنا هنا هو الحد الأدنى اللي إحنا هناخده كمقياس، الحد الأدنى بتاعي ثلاث أفراد فقط في الطبقة. يبقى لما كانت ثلاثة في كل الطبقات سميناها مشهور. هنيجي بقى يا سناء دلوقتي للمستفيد. ده كله المشهور مرادف للمستفيد. اول العلماء قالوا ايه، بعض العلماء ذكروا انه المستفيد دوت هو المشهور، ده مرادف. عارفين زي ما قلنا ايه يا جماعة في الاول خالص اللي بدين معايا من الاول، قلنا الخبر هو الحديث. ذكرتوا الاول الكتاب لما قلنا الخبر هو مرادف لربنا يبارك لكم، ده ده مرادف للحديث، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره او صفته. كويس. البعض التاني قال لا، احنا هناخد الحديث ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر التابعي والصحابي او تابعي. كويس. احنا هنا عندنا نفس الكلام بقى، عندي هنا يا اما هيبقى مرادف للمشهور زي المشهور بالضبط، المستفيد هيطلع مرادف للمشهور، او نمرة اثنين من القول العلماء قالوا لا هو اخص منه، هنميزه اكتر. طب هنميزه يعني هنعمل ايه؟ هنميزه يعني لما نلاقي طرف اسناده متساوي، سواء بقى ثلاثة وثلاثة اربعة واربعة، بس المهم في بقية الطبقات الاقي ثلاثة بس. كويس. بس لو طرفي الاسناد متساوي هسمي ده ايه؟ مستفيد. كلنا فهمنا النقطة ديت. بص يا مريم، طرفي اسناده احنا بنقول يعني سلسلة الرجال، الاسناد هو سلسلة الرجال. سلسلة الرجال الف عن به عن جيم، الف بيندرج تحتيه ناس كتير قوي، وبه بيندرج تحتيه ناس كتير قوي، وجيم بيندرج تحتيه ثلاثة بس، يبقى ده اسمه مشهور. كويس. المستفيد بالضبط مرادف للمشهور، ده قول من اقوال العلماء. عندي تاني نقطة، المستفيد قالوا لا هنميزه بقى، هيبقى اخص من ايه؟ اخص من المشهور. اول الاسناد واخر الاسناد بيتساووا، يعني ده اربعة وده اربعة، ده ثلاثة وده ثلاثة، واخد بالك؟ طب ينفع اقول ده اتنين وده اتنين؟ سؤال، هل ينفع ان انا اقول ده اتنين وده اتنين؟ ربنا يبارك لكم، استحالة، مش هيبقى مشهور، هيبقى اسمه عزيز. نقطة تانية بقى، يبقى احنا دلوقتي في المشهور الحد الادنى ثلاث افراد في الطبقة. لو لقيت ثلاث افراد في الطبقة يبقى دوت خلاص اسمه ايه؟ اسمه مشهور. المستفيد لو طرفي الاسناد بيتساووا هيبقى ده اسمه ايه؟ مستفيد. القول الثالث قال لا، سواء متساوي الطرفي الاسناد متساوي، او في حد ادنى هم ثلاثة بس مشهور او مستفيد، فهم ده عام، ده وده هسميه ايه؟ مستفيد. واخدين بالنا؟ يعني ذكر بعض اقوال العلماء. بص، الحالة الاولى ثلاثة فقط في طبقة من الطبقات، وفاء ثلاثة بالضبط، وفاء نمرة اثنين ربنا يبارك فيكي. لو كانوا احنا هنا جمعنا بين القول الاول والثاني في القول الثالث بالضبط يا دعاء، احنا كده خدنا القول الاول والثاني، سواء بقى يا يسرى ثلاثة ثلاثة ثلاثة فهيتسمى مشهور وهيتسمى مستفيد علشان تساوي الايه طرفي اسناده، وهو قالوا مستفيد علشان هيبقى بصورة اعم. واخدين بالنا؟ هدوت بالنسبة ايه للمستفيد. بصوا المشهور غير الاصطلاحي، انتوا خلاص فهمنا النقطة دي يا جماعة؟ طيب ربنا يا رب يبارك فيكم. المشهور غير الاصطلاحي، يعني ايه بقى مشهور غير الاصطلاحي؟ احنا بنتكلم هنا على المشهور بمعنى مصطلح الحديث. اما المشهور غير الاصطلاحي يعني المشهور باللغة العربية بقى، مش باللغة، مش بالقواعد مصطلح الحديث. لا، ده هو اتشهر بين المسلمين انه مثلا ابغض الحلال الى الله الطلاق، كويس؟ ده اتشهر بين المسلمين، اشتهر ده في بين الفقهاء، واخدين بالنا؟ طيب هل ده حديث صحيح؟ لا، ده حديث ضعيف، بس ايه، هو اشتهر بين الفقهاء. لا، هو في وفاء دوت حديث، بس ده حديث ضعيف. احنا هنبتدي بعد كده ان شاء الله نشرح ايه هي الاحاديث الصحيحة والضعيفة، وازاي بنقدر نعرفهم من بعض. بص يا نعمة، الطبقات هي احنا قلنا مثلا الصحابة، كويس؟ دي طبقة، كل اللي شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم دول صحابة، اسلموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بيعوه ولو قعدوا معاه لحظة، حتى لو سافروا بعد كده، يبقى اسمه صحابي. يبقى كل الصحابة في طبقة واحدة، كويس؟ دي بعديها التابعين. التابعين مين؟ التابعين اللي شافوا الصحابة ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رأوا مين؟ الصحابة. الصحابة اللي رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا في عهده وماتوا على الإسلام، واخدين بالنا؟ تابع التابعي اللي هم شافوا التابعين، اللي شافوا الصحابة. يبقى ادي الثلاث طبقات بتوعنا، ربنا يبارك فيه. طيب احنا بنقول المشهور غير الاصطلاحي دوت، ما ينفعش اللي احنا علشان سواء بقى في اسناد واحد، يعني احنا قلنا المتواتر مثلا اعداد كتيرة، واخدين بالنا؟ طيب المشهور ممكن يبقى عن الاسناد واحد بس، وممكن يبقى اكتر من اسناد، وممكن ما يبقاش فيه اسناد اصلا، ممكن يبقى يعني حاجه مش حديث اساسا، واخدين بالنا؟ زي المشهور بالنسبه للنحاة، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، ده لا اصل له، ده اساسا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرش الكلام ده خالص. الحديث الضعيف علشان اقرب لكم بس المعلومه، بالظبط يا سمر، زي بالظبط النظافه من الايمان دوت، ده مش حديث اصلا، كويس؟ فاحنا بنقول هنا هوت انه بيبقى مشهور، ولكن لازم نرجع نشوف الصحه بتاعته من الضعف، هياخد دي ولا مش هياخد. ليه؟ علشان ليه بنعمل كل ده بقى؟ ليه كل مصطلح الحديث؟ عشان انا بتقرب الى الله بالاحاديث بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، انا بتعبد الله باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يقول لي الكلمة الطيبة صدقة صلى الله عليه وسلم، انا بطبق الحديث ده قرب الى الله. بس لما اعرف انه ده حديث موضوع انا مش هاخد بيه. فاحنا بالتبعية بنقول انه الاحاديث بتاعتنا بنصحح، او العلماء الافاضل بتوعنا صححوا لنا الاحاديث علشان نتعبد الله بالاحاديث الصحيحه، واخدين بالنا؟ طيب بنقول هنا بقى انواع المشهور غير الاصطلاحي، احنا شرحنا. حاضر يا منار. بصي، المشهور الغير اصطلاحي ممكن يجي عن طريق اسناد واحد، او عن طريق اكتر من اسناد، اكتر يعني ممكن يجي متواتر، ممكن يجي احاد، كويس؟ وممكن اساسا ده مش حديث صحيح اساسا من حيث المبدا، يعني ممكن ما يبقاش ليه اسناد اصلا، ملوش سلسله رجال صحيحه. الانواع المشهور غير الاصطلاحي ده بيبقى اشتهر في اهل مثلا الحديث، زي الحديث الصحيح ده بقى حديث صحيح، اللي هو حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت شهرا بعد الركوع يده على رعل وذكوان. يعني عندي كذا حد يا سناء في كل طبقة، ناس كتير. لو كان متواتر وهو بالنسبة لي ده، احنا بنتكلم عن المشهور الغير اصطلاحي، واخدين بالنا؟ ده المشهور غير الاصطلاح. لكن المشهور الاصطلاحي يتوقف على ايه؟ لازم يبقى ثلاث افراد، الحد الادنى بتاعي ثلاثة. ده اللي هو ايه يا سناء؟ خلي بالك ده المشهور الاصطلاحي. اما الحاجات المشهورة غير الاصطلاحي، المشهور غير الاصطلاحي مش بيندرج تحتيه الكلام اللي احنا قلناه الاول. يعني لو في ناس اعداد كتيرة قالته، واخد بالك؟ ده مش مشهور اصطلاحي. خلي بالك انت متلخبطة بين الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. الغير الاصطلاحي مش مالوش دعوة بالشروط المشهور خالص. احنا بنقول في بعض الاحاديث اللي هي اشتهرت في بعض، مثلا زي اهل الحديث خاصة، زي اهل الحديث والعلماء والعوام، كويس، اشتهروا في الحتة دي بس مش تبع شروط المشهور الاصطلاحي. يعني اكننا وقفنا الدرس كده لغاية ايه المشهور غير الاصطلاحي، ده حاجة تانية، واخد بالك؟ يعني ممكن يبقى له اسناد واحد، وممكن يبقى له اكتر من اسناد، وممكن ما يبقى لهش اسناد اساسا. بص يا ياسمين، الدرس بتاع شروط المشهور انه يبقى الحد الادنى من طبقة من الطبقات فيها ثلاث افراد بس، ده المشهور الاصطلاحي. لا يا منة، يعني يبقى الف عن ب عن ج ده اسناد واحد، سلسلة الرجال واحدة بس بالضبط. سيرين ده اساسا ضعيف، الجنة تحت أقدام الأمهات، ده حديث ضعيف. واخدين بالنا؟ بنقول مثلا المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، ده مشهور بين عامة المسلمين، كويس؟ بين أهل الحديث، بين العلماء. طب ده مشهور، احنا مش بنتكلم عن مشهور الاصطلاحي، بنتكلم عن مشهور غير الاصطلاحي. ده انتشر يعني واشتهر بين مين؟ بالضبط بمعنى اللغوي. احنا هنا انتشر بين الـ العوام والعلماء واهل الحديث. هدور بقى هو ده حديث صحيح اساسا ولا حديث ضعيف؟ لا، هلاقي ان ده حديث صحيح اشتهر، وده حديث بالضبط يا امام، هو مشهور بالمعنى اللغوي. يبقى دوت بنقول هنا هو انه اشتهر وده حديث صحيح، فانا هاخد دي. المشهور بين الاصوليين رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استقروا عليه، وده بالفعل صححه ابن حبان والحاكم، وده حديث صحيح بالفعل. لا، تحت يمين الف في ناس كتير، وتحت ب ناس كتير، وتحت ج ناس كتير. المشهور ده في واحد من الطبقات دي ثلاثة. برافو يا يسرى، هو كذلك المشهور ممكن الغير اصطلاحي ممكن يكون صحيح او ضعيف. بالضبط كده. طيب احنا بنقول مشهور بين العامة العجلة من الشيطان. يبقى المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيح او غير صحيح، بل هنلاقي بقى منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن، وبل وكمان منه ايه الموضوع. بس لو صح الحديث المشهور الاصطلاحي فدوت بيبقى له ميزة. في الجزئية احنا هنقف عند المشهور، في الجزئية اللي احنا قلناها في اي سؤال عايزين تسألوه. بالضبط يا سناء، بيتوقف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، والرواة هم عدول ثقات ولا لا، وهنشرح بعد كده الاحاديث الصحيحة وهنقول التعريف بتاعها ونشرحه بالضبط علشان يبقى سهل ميسر علينا ان شاء الله. اقل حاجة يا ياسمين لازم يبقوا ثلاث اشخاص. واحنا بناخد بالاقل. لو المعنى بالنسبة غير شو يعني الاحاد ما خدش الشروط بتاعة المتواتر. المتواتر قلنا الكافة عن الكافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول يا مريم المشهور غير الاصطلاحي اللي هو اللغوي اللي احنا عارفينه. لما اقولك مشهور هعرفه ده يا سهى. لا ده ما يعتبرش مشهور اصطلاحي. لا احنا مش بنتكلم ده. انت عايزه تسميه بالاصطلاح يبقى ده غريب. اما هو مشهور لعامه الناس لكن لو مشهور اصطلاحي لا هو غريب. ليه؟ عشان عمر بن الخطاب بس هو اللي قاله، هو اللي سمعه، هو اللي سمعه. فده هنوضحها المرة الجاية. بص يا منة، يعني انت جالك ألف عن به عن جيم، كويس؟ ده اسناد اهو. وحد تاني لا، ده الحديث التاني واحد عن اتنين عن ثلاثة. حد ثالث اكتر من اسناد اهو، خمسة عن ستة عن سبعة، كويس؟ فيبقى ممكن يجي المشهور غير الاصطلاحي باسناد واحد، سلسلة رجال واحدة بس، وممكن يجي عن طريق اتنين، ممكن يجي عن اكتر، وممكن يكون اشتهر وهو اساسا ملوش اسناد. اشتهر بين المسلمين زي ما بنقول مثلا النظافة من الايمان، ده اساسا ملوش حديث، مش ولا ضعيف ولا موضوع ولا اي حاجة، ده اساسا ملوش اسناد. او ممكن يبقى سلسلة واحدة او سلسلتين او ثلاثة. لا ما ينفعش يجي بطبقة واحدة، هو وصل لنا احنا بالثلاث طبقات. بص يا نعمة، ده الامر يا طول، ده كل مصطلح الحديث على الكلمتين اللي انت بتقوليهم دول، فلازم اللي احنا هندرسها. بس انا مش عايزاكم تتعجلوا يا جماعة، احنا هناخد جزئية جزئية. انا عايزة الجزئية اللي انتوا تاخدوها تفهموها كويس جدا، ده اهم حاجة. وبعد كده هناخد جزئية تانية، واللي فيه حاجة ملتبسة عليه ان شاء الله لما يقرأ الدرس كويس، وفي حاجة ما فهمناش هنبتدي نتذكرها تاني من اول وجديد. لا يجوز يا عائشة، لا يجوز ان انا اخد بالمشهور الغير اصطلاحي اذا كان ضعيف. لا ان شاء الله يا سمر هندي اشارات ايجابية لمخنا، وهنقول انه هيبقى سهل ان شاء الله، وربنا هيعيننا، وان شاء الله هيسر لنا الطاعة وهيسر لنا الخير وهيبقى سهل علينا ان شاء الله. لا سلسلة يعني الف عن به عن جيم، سلسلة الرجال يعني الاسناد نفسه. لا اسناد واحد يا ياسمين مش يعني فرد في كل طبقة، لا اسناد واحد يعني ممكن يبقى ألف عن به عن جيم بيندرج تحتيها أشخاص. بص يا منى، سلسلة الرجال ألف عن به عن جيم كويس؟ دوت طبعا يا ريت يا مربت بس انتوا عرفوني يعني مثلا بعد لما تكتبوا الاسم ذكروني بس اللي احنا في في في معهد الروحان، اكتبوا جنبها في معهد الروحان عشان انا ابقى عندي فكره اروح مدخلات. ده الفيس. بص يا بشرى، نفس السكايب بس في النص في فول ستوب. يا وفاء، احنا ان شاء الله هنقف لغايه المشهور ونستكمل يوم الثلاثاء المقبل بعون الله تعالى ان احيانا ربنا. ما تنسوش ان شاء الله اللي احنا ندعي لكل المسلمين وربنا ينصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض، ويرزقنا شهادة في سبيل مقبلين غير مدبرين، ويرزقنا الخلافة، وندعي للمسلمين في كل بقاع الأرض إن شاء الله. وربنا يكرمكم جميعا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.